أفلم يتدبر القرآن جاء ما لم يأتي آباءهم الأولون الأولين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم يتدبر القرآن جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. لم يعرفوا رسولهم فهم له لم يقولوا ولو اتبع الحق أهواءهم لبغت في السماوات والأرض بل أتيناهم بإذنهم عن سبيلهم فرجا فخراج ربك خير وهو خير الراجعين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم أشبنا ما بهم من كفر لجلسوا في طغيانهم يعلمون ولقد أخذناهم بالعذاب لما استكانوا عند ربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم الأرض ما تشكرون وهو الذي رفع الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولا فهم له منكرون أم يقولون به جن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. يقول في هذه الآيات الله سبحانه وتعالى أفلم يتدبروا القول. أفلم يتدبروا سؤال استفهام إنكار يعني أفلم يتدبر هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركون الذي بعث فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وإلى جميع الثقلين الإنس يتدبر القول. والمراد بالقول هذا القرآن. المراد بالقول في هذه الآية المراد به هذا القرآن الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي فيه الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليش أفلم يتدبروا القول يعني هذا القرآن يتدبروه ويفهموه ويعملوا به أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم. هذا يعني لازم يشكر الرب سبحانه وتعالى فإن آباءهم اللي قبلهم مثلا يعني قبل 100 سنة أو 50 أو 60 آباء الذين كانوا في مكة ما جاءهم نذير فكان يشكر هذه النعم أن الله جاءهم نذير وهذا النذير يعرفوه رجل كان اسمه الصادق وكان اسمه الأمين وكان يعني كل الثناء عليه فلما جاءهم قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا كذاب وساحر ومجنون يعني واحد يوم أمس كان صادق دغري يصير فلذلك هذا ليس بإيه ألم يعرفوا رسولهم يعرفوا رسول محمد نشأ فين ولد فين في مكة نعم ونشأ في مكة وتربى في مكة نعم حتى صار عمره 40 سنة ثم بعد ذلك قال لهم قولوا لا إله بعثه الله فكان لازم إيه يتبع لأن هذا صادق وكانوا هم يسموه الصادق وكانوا يسموه الأمين حتى لما حصل خلاف في وضع الحجر الأسود من قالوا نحكم أول داخل وكان الداخل الأول هو محمد. قالوا هذا الأمين هذا الأمين. فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم وبسط ثوبا كبيرا ثم أتى بالحجر ووضعه وأمر كل قبيلة أن تأخذ ووضعه في مكانه. فكان إيه أم لم يعرفوا. فالرجل لما ما يعني ما يمكن يعني لا يكذب على الناس يروح يكذب على الله. ولعجل ذلك لما جاء يعني أبو سفيان في الحبشة وسأله إيران قال نحن نعرفه. نعم نعرفه وهذا صادق وهذا أمين وجاءنا بهذه الأشياء وكذلك بغيرها. فهم له منكرون ينكر هذا النبي آدم. أم يقولون به أم بعض الناس أم يقولون يعني يقول هؤلاء الواو هذه يعود على الكفار وعلى المشركين الذين أم يقولون به جنة يا مجنون هذا محمد ويقول أن هذا مفترى هذا القرآن هو افترى من عندي. بعضهم يقول شاعر فهم يعرفوا هذا. ثم هم يعني جماعة عارفين الشعر غير والنثر غير يعني يمكن عوام ما يعرفوا الشعر يمكن لكن الناس الثانية يعرفوا الشعر لهم مقفى وهم ما يعرفوا يعني فيهم شعراء يعني ما يحتاج بلغاء يعني مثل طرف ودور الشعراء تمام. فهم يعرفوا القرآن ما هو شعر أبدا لكن بس معاندة عناد يعني وإلا يعرفون القرآن ما هو شعر أبدا نثر وكلام يعني أدب أبدا ليس فيها أو يقول إنه كاهن. فكل هذا تقريبا مثل ما قال يعني أبو جهل قال نحن بنو هاشم وبنو يعني مخزوم كفر سير هذا. إذا عملوا مكارم أخلاق نحن نعمل مكارم أخلاق إذا ضيفوا نضيف إذا حاربوا نحارب إذا فعلوا كذا. وإذا بي في سنة من السنوات قالوا إنه جاء من بني هاشم نبي. طيب من بني مخزوم متى يجي نبي؟ ما يجي. إذن هو لا يؤمن بمحمد يعني عناد هذا. فلذلك الله رد عليهم الله أعلم حيث يجعل رسوله. مين يختار الرسول؟ الله المرسل مو المرسلين. نحن ما نقدر نختار لدحين المملكة العربية السعودية نريد سفيرنا في بلد الفلاني محمد أو خالد. مين يختار؟ الدولة وزارة الخارجية هي اللي تختار ونحن عبيد وهم عبيد وما بعلى الرب سبحانه وتعالى. فمين اللي يختار الرسول؟ الله مو المرسلين أبدا. وهذا كله عناد يعني وإلا هم عارفين محمد هذا أنه صادق وأنه أمين وأنه لا يكذب. والذي لا يكذب يعني على الناس لا يكذب على الله. واحد لما يصير كذاب أول يكذب على أمه وأبوه في البيت بعدين يكذب على الحارة حقته بعدين كمان عادة يروح في القرية بعدين كمان عادة يرسلها إلى الآفاق. بل جاءهم بالحق. جاء مين جاءهم الرسول هذا محمد بالحق هذا الحق لأجل يخرجهم من الظلمات إلى النور ويدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم وأكثرهم للحق وأكثرهم هؤلاء الكفار. مع أنه إيه يعني أكثرهم مع أن الناس آمنوا بالرسول محمد واتبعوه وأطاعوه مثل أبي بكر الصديق ومثل خديجة ومثل كذلك بلال وغير ذلك آمنوا بلال. فلذلك أكثرهم للحق. فإن الناس لا سعدوا بهذا الدين وآمنوا به واتصوا وآمنوا. ولو اتبع الحق يقول الحق هنا المراد به الله سبحانه وتعالى. ومعلوم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحق لأن الله أسماء كثيرة وهي 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة وذكرها الله في كتابه والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمة ومن جملته. ولذلك لو واحد أنه ولد له ولد سماه عبد الحق صح الحق هنا ومن رأى تيجي الحق بشيء آخر يجي مثلا الحق بمعنى القرآن وهذا هو يدل على اللغة العربية وأنها لغة عظيمة جدا كلمة واحدة يعني لها معاني. هنا الحق معناه الله بالحق يعني إيه بالقرآن أو بالرسول أو بالإسلام. وهذا معروف في اللغة العربية موجود لا يوجد لها لغة مثل ذلك. مثلا العين العين نعم يعني تسمى البصرة هذه عين نعم والعين لتجري تسمى عين والذهب والفضة يسمى عين والجاسوس يسمى عين. لو دورنا في اللغة العربية اللغة الثانية اللغة الإنجليزية أو اللغة اللي يعرفوها يحصلوا كده واحد لفظ كده ما يحصل أبدا مستحيل هذا أبدا ما يمكن واحد لفظ كده له أربع معاني يقول واحد يقول رأيت عينا في البلد معناه جاسوس أخذتم اغتسلتم في العين معنى الماء وهكذا. فلذلك هنا المراد بالحق يعني إيه لو فسدت السماوات يعني لو الله نعم الرب سبحانه وتعالى يعني اتبع هواهم يبغوا مثلا ومن يتمنى بالصلت يرسل لهم نبي يبغوا فلان مثلا في مكة أو أبو جهل يصير إيه تفسد السماوات والأرض. فالرب ما يفعل هذا أبدا لفظ ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم، بل أتيناهم بذكرهم، مثل ما قال في آية أخرى في سورة الزخرف: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. وإنه، إن هذا القرآن لذكر لك أيها النبي أيها الرسول ولقومك، فإن القرآن هذا جاء على لسان مين؟ على لسان قريش وهم العرب ولغة إيه؟ قريش نفسها. ولذلك هكذا يقرأ، قالوا إنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. فلذلك بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، فهم عن ذكرهم الذي يرفع من شأنهم. فإن هذا القرآن جاء باللغة العربية وبلغة قريش، وهو فيه كل شيء. مثل ما قال: لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أم تسألهم خرجا، يعني تسألهم يعني شيء، يعني مثلا زي الموظف، الموظف دحين لما يشتغل في الوظيفة آخر الشهر الدولة تعطيه، أو يشتغل خادم عند أحد ما. الرسول ما يبغى منهم شيء، يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الشرك، هذا الذي يجاء، ما يبغى منهم ولا درهم واحد أبدا. بخلاف مثلا الموظف والعامل، فإن العامل لما يشتغل في أول النهار آخر النهار صاحب العمل يعطيله أجرة، ما أعطاه له ثلاثة أيام أربع أيام يبطل. فالله يقول له هنا: أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير، يعني إيه ما يعطيك الرب من الأجر ومن الثواب لأنك دعوت إلى عبادة الله ونا. فهذا أعظم من إيه؟ من هذه الأشياء التي إيه يريدونها. فخراج ربك وهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، فإن الله هو إيه خير الرازقين. ثم يقول الله تعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وإنك برضو خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم محمد، إنك أيها تدعوهم إلى صراط مستقيم. الصراط المستقيم نقدر نفسر الإسلام ونفسر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ونفسر القرآن كله صحيح، زي ما نحن نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة: نعم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالصراط المستقيم واحد قال الصراط إيش هو؟ قال الإسلام صح. قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال كذلك القرآن كله صح. وهذه إيه؟ وإنك لتدعوهم إلى صراط، يعني تدعوهم إلى الإسلام وتدعوهم إلى اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وتدعوهم إلى الإيمان به، نعم، وبما جاء به. إنك تدعوهم إلى صراط مستقيم، مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الرسول خط خطا مستقيما هكذا، وخط على جانبي الخط المستقيم خطوطا من اليمين واليسار، وقال وقرأ الرسول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. وقال: على كل سبيل شيطان يدعو الناس يقول لهم هلموا تعال. فإذا دخلوا هذه الطرق قد يضيعوا وقد يموتوا، وقد يكونوا كفار وقد يكونوا مشركين وقد يكونوا أصحابنا. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله إن اليهود افترقت على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على النصارى على سنتين، وهذه اليهود وهذه الأمة تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب. يعني إيه في الدين؟ يعني في الدين، في الصلاة، في الزكاة، في الصيام، في الحج، في البيع، في الشراء. أما نأكل كما أكل الرسول، أو نشرب كما شرب الرسول، أو نسكن في المسكن الذي سكن فيه الرسول، هذا ما هو واجب. فنحن الآن في هذا الزمن شوف مسجدنا كيف، فيه أشياء لم تكن، ولكن العبادة الذي عبدت في ذلك لما كان من جذوع النخل ما في ركعات ركعت مثلها الآن أبدا. الركعات التي ركعها أصحاب رسول الله لما كان من جذوع النخل ومن سقف الجراء عليك ما صلي فيها، صلاة يمشي حالا، يمشي حالا. ولكن كوننا فلذلك نبني بهذه البناية، هذه الكهرباء، هذه الأشياء. ولذلك الناس الأولين نحن رأيناهم ألفوا كتب، ما عندهم لا كهرباء ولا شيء ولا شيء، وألفوا كتب. يعني نحن الآن ما قادر واحد مثلا يصير دكتور ما عنده ولا جزء من 50 ولا من 100 جزء ولا من 1000 جزء من إيه مما أخرجه العلماء المتقدمون، الحافظ ابن حجر وأمثال أبدا. ولذلك فخراج ربك خير، وإنك لتدعوهم إلى صراط، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، يعني لا يؤمنون بيوم القيامة. ومعلوم أن كفار قريش كانوا ينكرون البعث أبدا، كانوا يقولون ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أما كإنسان يموت وتتفتت عظامه في الأرض ثم بعد يحيى هذا ما هو صحيح. ولذلك الله يرد عليهم في السور المكية كثيرا، كل السور المكية تثبت هذا. يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. وفي آيات أخرى كذلك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط يعني عن الصراط التي يوم القيامة لأنه جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة عندما يخف المحشر ويجمهم الغرب ثم بعد ذلك ينصب نعم جسر على النار ويمر الناس على ويكون الرسول واقف ويقول اللهم سلم سلم فناس يمرون كالبرق وناس يمرون كالريح وناس يمرون كأجاود الخيل وناس يمرون كأجاود الإبل وناس يجري جري الرجل على قد ما ويمر عليه واحد يمشي على مشه وهناك يعني خطاطيف تخطف الناس بعمل وقد ذكر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات من تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. والآية اللي بعدها في سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل. وقد ذكر الله تعالى هذه يعني الصراط هذا في القرآن نعم في قوله يعني في قول الله تعالى إنكم إيش لا حقة الصراط اللي في سورة مريم مقصود ذكرها وإن منكم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا وإن منكم يعني ما من أحد إلا يمر على النار من فوق فالكافر يطيح فيها والمؤمن تقول له جزء يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي وهذه وإن منكم إلا كان على ربك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هذه إثبات الصراط وهو منصوب على على جهنم ولا بد الناس يمر عليه وهذه أشياء يجب الإيمان بها بدون أخذ ولا رد ولا ثم يقول ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمنا هؤلاء الكفار نعم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا يعني إيش لو أزال الله عنهم هذا للجوا في طغيانهم يعمهون فهم يعني الكفار فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما دعا قريش وصبر معهم تقريبا 10 سنوات أو أكثر من ذلك يطلب منهم كلمة لا إله إلا الله وأن يقولوا محمد رسول الله وأن يؤمنوا بالله والملائكة والكتب والرسل لأنه ما فرضت ذلك الوقت الصيام فإنهم إذا فعلوا ذلك نعم يدخلون الجنة فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني تدعو إلى هذه الكلمة ما أبوا أن يقول فبعد ذلك دعا الرسول عليهم اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف سنين يوسف ومعلوم سنين يوسف أنه لما طلبوا منه قال لهم تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فأصابهم الجهد والفقر والحاجة حتى أنهم كانوا الوبر حق الإبل نعم يأخذوه ويساووا فيه شيء طبيخ ويأكلوا منه والدم يجمعوا الدم ويأكلوا فجاء يعني أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نسألك أن تدعو الله لنا مثل ما كذلك بني إسرائيل نعم طلبوا من موسى أن يكشف عنهم الضر والسوء نعم فإنه جاء منظر ومع ذلك ما لك فلذلك الذين قدر الله عليهم الكفر لا يمكن أن يؤمنوا أبدا فمثلا أبو جهل وأبو لهب وفرعون وهامان هذا مهما فعل الإنسان ما يفعل أبدا لأن قدر عليهم الكفر ولا بد أن يكونوا كذلك لأن الله قدر عليهم ولذلك قال في هذه الآية ولو رحمناه وكشف للجوا في طغيانهم يعمهون للجوا في طغيانهم يعمهون ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ولقد يعني الواو والقسم واللام واقع يعني وهنا للتحقيق أخذناهم بالعذاب إيش العذاب ابتليناهم بالمصائب والشدائد فإن قريش أصابتهم مصائب كثيرة وشدائد منها أن الواحد منهم ما يعني ما يفتح فمه يخرج من الدخان من الجوع فكان إيه لازم إيه يغلو ولكن هل نفع هذا ما نفع فما استكانوا لربهم وما يتضرع يعني هل رجعوا إلى الرب وتابوا إلى الرب وسمعوا كلام الرسول محمد أبدا وما يتضرعون ما يعني ما دعوا الله مع أن الله ذكر عنهم في آيات في كتابه أن إذا مسهم الضر نعم إذا مسهم دعوا الله مخلصين له الدين وقال في آية أخرى إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وقال في آية وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وهكذا كان يعني كثير من الكفار هكذا منهم يعني عكرمة بن أبي جهل. عكرمة بن أبي جهل هذا كان كافرا مشركا وكان في مكة وكان عدوا للرسول وللإسلام، فلما فتحت مكة من كراهته أن يرى الرسول ويرى أصحاب الرسول خرج من مكة وذهب وسلم إلى أحد الموانئ إما جدة أو ينبع وركب في البحر عشان ما يشوفهم هذول من أعدائه. فلما كان في السفر هذه وإذا به السفينة تميج به تبغى تغرقه، فقال يا ربي إذا سلمتني من هذه المصيبة لأضعن يدي في يد محمد. خلاص يعني يؤمن، عرف إنه ما في أبدا. زي ما قال إذا ركبوا في الفلك دعوا الله فهدأت السفينة ورجع مثلا إلى جدة أو إلى أي بلد، وجاء إلى المدينة هنا ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأصبح مسلما. هذا وخلاص وجاهد في سبيل الله حتى قتل من المجاهدين. فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، يعني ما يدعون. يعني بعضهم مرة كده ما يدعون، وبعضهم لا إذا وصلت الشدائد أبدا يرجع يعرف إنه ما في، يعني اللات ما ينفع، العزة ما ينفع، منات الثالث ما ينفع أبدا، ما الله هو اللي ينفع. والقرآن يذكر هذا كثير، وإذا مثل الإنسان الظلم دع ربه نعم قائما إلى غير ذلك من الآيات. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. يقول هنا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه فيهم حتى إذا فتحنا عليهم حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير ويأسوا. لأنه بعد ما يستمر على هذا الكفر وعلى هذا الشرك سنين طويلة بعد ذلك ينزل بهم العذاب مثل ما حصل لكفار المتقدمين. فإن قوم نوح لما كذبوا نوحا عليه السلام وقوم هود كذلك لما كذبوا هودا عليه السلام وقوم صالح وقوم شعيب وقوم تبع نعم نزل بهم العذاب. نعم فمثلا نوح نعم أمر الله السماء أن تمطر والأرض فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم ولا أحد ونجى الله نوحا ومن آمن معه، كذلك قوم هود وكذلك قوم كذلك يعني أنتم يا قريش إذا ما آمنتم بمحمد واتبعتموه نعم وأهنتم بما جاء فإنه سينزل بكم العذاب كما نزل بهؤلاء. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ قريش ما الله ما أنزل عليهم يعني صاعقة ولا جاء جبريل وأنزل عليهم أي شيء، بل إنما جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فانتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. يعني الله ماذا مين قتل قريش؟ أبو جهل نعم أصحاب الرسول، حتى أن أبا جهل هذا المجرم الكبير يعني كان شابان من الأنصار يعني قال لأحد الصحابة أين أبا جهل؟ فقالوا شوف هذا اللي بيصول من هنا، فجاء واحد من الجهة اليمنى واحد وضرباه، فلما ضرباه سقط في الأرض لكن ما مات. فجاء يعني عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود هو الذي يعني قطع رأسه وجده وأتى به لأنه هو جاء وجده طايح في الأرض خلاص ما يقدر يتحرك، وركب على صدري، هو لو يبغى يسلم على يده في مكة ما يرضى، لأنه هذا من الفقر المساكين الغلبانين ده. لأنه رجل يعني وكان عبد الله بن مسعود تقريبا رجل يعني ضعيف كده نحيف، ما هو من الرجال الكبار الضخام أبدا، رجل يعني عادي ضعيف من الناس الضعاف. فقال له ويع الغنم، اللي كان يرعى الغنم بقرش وبقرشين في مكة يعني يركب على بطن أبي جهل، هذا في في الدنيا وأشوف بعدين في الآخر إيش فيه. وقطع رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يعني الرب سبحانه وتعالى يعني ينتقد لعباده المؤمنين في الدنيا وإما في الآخرة. ولذلك يقول هنا في هذه الآيات حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا جاء أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون فعند ذلك أبلسوا من كل خير ويئسوا من كل راحة وانقطعت آمالهم ورجاءهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده ثم يقول وإذا عذاب شيء وإذا هم فيه مبلسون، ثم يقول وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار، الذي أنشأ لكم يعني أوجد لكم وخلق لكم السمع والأبصار. السمع والبصر نعمة كبيرة، واحد دحين ما يسمع يعني عاش الدنيا تعبان، بلك الناس أهله يتمنوا متى يموت بصير توع من ذاته حتى لو كان ولدهم أمهم أو أولهم. فهذه نعمة من نعم الله، جعل له سمع وجعل الأبصار، يشوف الحيوانات كلها يعني ما تسمع ولا تبصر، يعني تبصر لك السمع والأفئدة يعني القلوب قليلا ما كان لازم تشكر هذه النعم. هذه النعم يجب على البشرية أن يشكروا هذه النعم أبدا. ولكن مع ذلك بعضهم لا يشكرها فقليلا ما يعني شكر هذا يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمة الله عظيمة جدا. ولذلك يجب على المسلمين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني فلأجل ذلك يقول قليلا ما تشكرون. ثم يقول وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه ذرأكم يعني أوجدكم في الأرض. فنجد في الأرض واحد مثلا غني، واحد فقير، واحد عالم، واحد جاهل، واحد مثلا عنده أموال، واحد رجل أسود، واحد أبيض، واحد طويل، واحد قصير. مين اللي خلق هذا؟ رب سبحانه وتعالى. فهذا إيه؟ يعني الرب هو سبحانه وتعالى. فكان لازم إيه من شكر هذه النعم، ولذلك يعني هذا شكر هذه النعم وتقديرها وصرفها فيما يرضي. ثم قال والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، يعني تعيش ما يعني ما عشت ثم تموت، ثم بعد ذلك يحييك الله مرة أخرى ويحاسبك على جميع أعمالك. وإليه تحشرون يعني تجمعون. إيش الحشر معناه؟ الجمع. حشر فنادى يقول فرعون، معنى يعني جمع الناس لهذا. ولأجل ذلك الناس يعني وهم كفار قريش يقولوا لا، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، أبدا ما في إلا نساء يحملنا ويضعنا وعجائز وصغار وكبار يموتوا، أما واحد يموت وتتفتت عظامه ثم يحيي مرة، هذا مو صحيح أبدا، نحن ما نصدق. وإنت الرسول محمد قال لهم هذا الكلام، كمان نوح قال هذا، إبراهيم كمان قال لأن نحن عشنا مثلا 100 سنة أو 50 سنة، آبار الذين ماتوا ما شفناهم، ما أحيطان، إذن هذا مو كلام. وقالوا أساطير الأولين كمان، يعني أساطير معناها حكايات. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ثم يقول بعد ذلك وهو الذي يحيي ويميت. هو الذي مين الرب هذا؟ يحيي ويميت، يحيي من شاء ويميت من شاء. فلذلك أنتم الذين تنكرون هذا، فلذلك القرآن دائما يعني في السور المكية يرد على الكفار الذين ينكرونه. كثير سور يعني كثير سور في القرآن، مثلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلا قادرين على أن نسوي بنانه. إيش البنان؟ هو هذه الأشياء الصغيرة هذه الذي يقدر يرجع هذا زي ما هي. إذا راسه وبطنه ومصارينه ورجلينه في باب أولى. نحن في دنيانا هنا الذي واحد عمل له يعني صندوق كبير، الصندوق الصغير يكون آسف. مثلا الذين الآن البشر الذين عملوا الآلات الحديثة هذه، واحد عمل مثلا الهاتف الآلي ثم حطمه، ثم يبغى يساوي واحد ثاني، وفي عنده الخامات. إذا كان هذاك عمله في شهر، هذا يعمله في إيه؟ في أقل من هذا، وهو إيه؟ بشر مخلوق. أما الرب سبحانه وتعالى لا، لما يأمر إسرافيل أن ينفق الصور يموت الناس جميعا، يأمر ثاني مرة ينفق يحيي الناس جميعا، ما في علاج. لأنه رب. أما المخلوق أبدا لابد يعالج. أبدا رب لابد إيه؟ المخلوق لابد يعالج. فلذلك هنا يقول وهو الذي يحيي ويميت. يحيي ويميت. والمخلوق كمان يعني نسميه حي، والله نسميه حي، لكن ايه مثلا المخلوق اسمه حي، محمد حي، نيجي يوما ما تلقي ميت هذا. ولذلك في آية هو الحي لا إله إلا هو، بعدين قال الحي الذي لا يموت، هذه خلاص له هو حي لا يموت، مين؟ الرب سبحانه وتعالى. أما محمد وبكر والعالم والحاكم والملك والوزير، هذول كلهم يوما ما تيجي ما تتقيهم، قد راحوا في القبور. ولذلك قال هو الحي الذي لا يموت. وكثير الصفات التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى لو وصف بها المخلوق فهي تقريبا اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. ولذلك يقول الله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليس لله مثيلا لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. مين السميع البصير في هذه الآية؟ الرب سبحانه وتعالى يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء، ما كان تحت الأرض السابعة يبصرها. وإذا ونحن في دنيانا هنا نأتي مثلا رجل يكسر يشتغل في اللغم، يكسر الجبال لأجل يبيعها ويبيعها، يكسر صخرة يتقي فيها دودة كده، دودة صغيرة، هذه الدودة إيه؟ عايشة في وسط الحجر هذا. معلوم أن الإنسان إذا ما في هواء وما في أكسجين إيه؟ يموت. طيب هذه إيه؟ مين اللي فعلها؟ نحن لو جبنا واحد دحين وسكناه يعني في يعني في محل ما في هواء يبعد معه بعدين يموت اذا قطع الهواء والاكسجين. وهذه ايه؟ هذه موجة. ويقول عن نفسه في ايات كثيره نعم ان ربكم لرؤوف رحيم. مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرب. ويقول في آية أخرى قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف. مين الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ يعني اللفظ إيه؟ واحد. فرأفة الرسول غير ورأفة إيه؟ وقال عن نفسه العزيز، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. مين العزيز هنا؟ الغالب الذي لا يغلب. وقال في آية أخرى قالوا يا أيها العزيز مثلا إخوة يوسف. مين العزيز هنا؟ إخوة يعني ملك مصر. قالوا يا أيها العزيز. ووصف نفسه كذلك بالحياة ووصف نفسه بهذا. فلذلك اللفظ واحد. مثلا واحد الآن يقوله مثلا مصور. يصور إيه؟ يصور في الورقة مثلا. فالله إيه؟ يصور ما تحتلف. ولذلك دحين الرب سبحانه وتعالى يعني الناس الذي في هذه الدنيا مثلا يعملوا الطائرات ايش يسوي؟ هناك يعني معمل يعمل واحد يعمل ايش؟ الالكترونيات. واحد يعمل ايه؟ الاجنحه. واحد يعمل الاشياء. بعدين يجي المهندسين ويجمعوها بقى. الرب سبحانه وتعالى تقع النطفه في الرحم تقعد 40 يوم ما حد شق البطن تتطور بعدين الى علقه بعدين الى مضغه بدون اي شيء. مين مطلع؟ ما حد يقبل. هذا في احد يساوي؟ ما في احد. مهما كانوا عندهم الان يساوي ما وصلوا الى هذه ابدا ابدا. ولذلك الله تحداهم في ايات لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. يعني لو اجتمع اهل الارض يخلقوا ذبابا زي الذباب الذي خلقه الله لكن يصورها. وإن يسلبهم الذباب شيء لا يسلب. يعني نفرض أنه نحن هنا أطينا شوية سكر وجاء الذباب بغير ونحن قاعدين كده يمكن الذباب يقول يطير ونحن 20 نفر ما قادرين نمسك. ما بضايف ديديتي هذا تخطي ملايين منه في لحظة أبدا خلاص. فهو ضعيف يعني أبدا. ولذلك الرب سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ما في أحد يتصرف في هذا الكون. ولذلك هذا القرآن كان يجب على المسلمين أن يقرؤوه ويفهموه ويعملوا به. مو يقرؤوا مثلا يعني لما يموت إنسان نجيب قاري نقرأ. أنا ما أنزل القرآن. فلذلك نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك لإيه؟ ليتدبروا آيات وليتذكر أولو الألباب. لازم إيه القرآن هكذا يقرأ ويعمل به. أما يقرأ كده في الحفلات وهذا فهذا ليس هذا. فلازم كان هذا الواجب من القرآن. وكذلك القرآن لا يكفي وحده لابد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن يجي هذا يجي السنة هي الذي. ولذلك القرآن مثلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة خلاص. طيب إقامة الصلاة كيف في القرآن؟ ما في. يعني في أن الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 هذا ما في القرآن. يقرأ القرآن من أول إلى آخر. فين هذا؟ في السنة. فالرسول لما فرض الصلاة صلى بأصحابه أول جبريل ثم صلى هو بأصحابه الظهر 4 والعصر 4 وهكذا. كذلك مثلا وآتوا الزكاة. طيب آتوا الزكاة قد إيه؟ ريال قرش قرشين 100 ألف. مين بيّن؟ السنة بيّنت أن زكاة الذهب كذا، زكاة الفضة كذا، زكاة الإبل كذا، زكاة البقر كذا، زكاة الغنم كذا، زكاة عروض التجارة كذا. مين يبين هذا؟ رسول. فين؟ قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول هو الذي يبين هذا. ولذلك الرسول قبل سنين طويلة قبل يعني 15 قرن نعم قال لا ألفين رجلا يجلس على أريكته يعني على إيه؟ على كرسي أو كنب أو غير ذلك نعم ويقول ما وجدناه في كتاب الله عملنا به وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به فإني أوتيت القرآن ومثله معه. الرسول أوتي القرآن ومثل القرآن معه وهو إيه؟ السنة. والسنة نحن في حاجة إليها أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأكسجين. لا يستغنى عنه. ولذلك ظهر في هذه الأزمان كثير ناس يقولوا القرآن يكفينا. فأي واحد يقول القرآن يكفينا يقول له تصلي الظهر 4 ركعات تانية. من فين جبتها؟ في القرآن يقرأ من أول من الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس. ما في. كذلك الزكاة، زكاة الإبل، زكاة البقر، هذا كل ما في. كذلك الحج، الله قال ولله على الناس حج البيت. حج البيت فين يروح؟ ها الرسول حج وبين للناس الحج كيف، متى يقف بعرفة، متى يبيت المزدلفة، متى يرمي الجمار، متى يطوف، متى يسعى، فبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قال نبينا على حتى الخلاء، آداب دخول الخلاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم يبغى يدخل الخلاء، قبل لا يدخل يقول أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقضي حاجته يخرج يقول غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى، الذي علم هذه مسائل زي هذه يخلي عادة أشياء ثانية. ها فما ترك عليه إلا يعني على المحجة البيضاء ليلها كنهار أبدا. فصلوات الله وسلامه عليه، وبين لنا أحسن بيان ولا يحتاج إلى أحد، وما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا عنه. فله الفضل وله الإحسان. نعم، فعليه الصلاة والسلام، وأصحابه كذلك اتبعوه كذلك وبينوا كذلك رئاسة. وإن كان في خلاف بعد في مسائل فرعية بين المذاهب، فهذه مسائل إيه يعني في الفرع في الفروع، يعني لا يوجد في الأصول بين الأئمة الأربعة أو بين العلماء، يعني واحد يقول أركان الإسلام ستة، واحد يقول لا سبعة، كل المسلمين أركان الإسلام كم؟ خمسة، ما في واحد عالم ولا مسلم يقول أنها ستة أبدا. حصل خلاف مثلا الوتر مثلا، أكثر العلماء يقولوا سنة مؤكدة، جاء الإمام أبو حنيفة يقول لا واجب. ليه؟ لأنه أصول الإمام أبو حنيفة في فرق بينها وبين غيرها، لأنه عنده الواجب ما ثبت بالسنة قاعدة. العلماء الآخرين دول الأئمة الثانيين الواجب والفرض واحد، فصار هو إيه يقول إيه أن الوتر واجب. وقد مر علينا حديث أن رجلا نعم قال إن إن إن الوتر واجب، فقال الرجل الآخر، وهذا الحديث موجود في الموطأ وفي غير ذلك، كذب أبو محمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات إن كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن فإن له عهد عند الله يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فهذه مسائل كده مثل هذه موجود، وألا في الأصول لا يوجد أبدا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم خلاف أبدا في إيه في أشياء مثل ذلك. قالوا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراء ولو رحمناهم وكشفنا ما بمن ضر للجوا في طغيانهم. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات ولو رحمنا هؤلاء المكذبين، نعم ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر، يخبر تعالى عن غيظهم في كفر بأنهم لو أزاح عنهم الضرر وأفهمهم القرآن لمن قادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيانهم، كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوهم. وهذا مثل ما مثلا حصل لأبي جهل وأبي لهب ولقارون وفرعون، ما يمكن أن يؤمنوا أبدا. لأن الله كتب عليهم، لأن الله نعم يعني كتب السعادة لأهل الإيمان وكتب الشقاء، وهو لا يقول مثلا يقول كيف ربنا يقدر علي الكفر ويعذبني. لأن الله لما أرسل الأنبياء ما يعذب أحد إلا بعد ما يعطي له عقل، ويقول له هذا الطريق يوصلك، ويرسل نبي إليه يبين له الحق خلاص. وهذا مثال لذلك، واحد ما يقول لي أنا مجبور بدل الله قدر عليه. ومثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، لو أن إنسان عنده سيارة نعم، وعنده وهو عنده يعرف يسوق، وجاء هنا وقف هنا باب السلام قال أين الطريق إلى جدة، قلنا له تأخذ هذا الطريق وتخرج من باب العنبرية وتروح، فإذا فعل ذلك يوصل. لا هو لما قلنا له كده راح من هنا، من الجاني على نفسه هو الجاني. فلذلك الطريق كده واضح، خلاص. فإذا هو استقام هذا يكون هذا، فلا يستجيب مثلا بأنه مجبور أبدا. ومجبور كذلك هو لو أن إنسان مثلا جاء وضربه أو قتله وقال له أنا جبر الله، ما يقبل هذا الكلام. مثلا هو عنده أموال جاء أخذها منه أو ضربوا على رأسه أو هذا، فلذلك ما فلذلك لابد من هذه الآيات. قال ورحمنا وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا. في هذه الآية يقولوا يعني ولو ترى إذ وقفوا، يعني وقفوا الكفار على النار وقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون دائما، يعني إذ في اللغة العربية تكون إذ للماضي، أبدا. لكن تيجي هنا في هذه الآية ولذلك هنا ولو ترى إذ وقف يعني إيه حين وقف، لأن هذا متى؟ يوم القيامة، بخلاف لما يجي مثلا إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت يعني خلي وبعدين تقول إذا السماء انشقت، إذا السماء انشقت، انشقت السماء لسه، إذا السماء انفطرت، إذا نجح ابني لسه يعني أما إذ دائما تكون ليه. ولكن في بعض المرات زي هذه الآيات قال وقال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما في في, في في في الآيات ولو ترى إذ وقفوا على النار فقال يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون، بل بدا لما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهى. يعني لو فرض أن الله نعم رد أبا جهل وأبا لهب وفلان الكفار في مكة نعم وبعث فيهم الرسول محمد، هل يؤمنوا؟ لا. مين قال هذا؟ الرب، لأنه عالم بهم، هو اللي خلقهم وأوجدهم، ما يمكن خلاص لأنه كتب عليهم إيه الشقاء، فلذلك لا يمكن أن يحصل لهم مثل ذلك أبدا. ولذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات ولقد دعا نحن أباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين، يعنون الإعادة. وقالوا إذا كنا عظاما نخرة، يقولهم الكفار إذا كنا عظاما نخرة نحية، ولذلك الله يرد عليهم في كثير السور المكية كلها تعالج هذا، يعني جميع السور، والسور المكية هي الكثيرة في القرآن، كل السور المكية تعالج إيه التوحيد وما يعمله الرب سبحانه وتعالى بالمؤمنين من إيه من النصر والتأييد، والكفار من العذاب، هذا ما يعني بينه الرب سبحانه وتعالى. فيقول في هذه الآيات التي نحن قرأناها ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم، أي ابتليناهم بالمصائب والشدائد فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على غيهم وضلالهم، وما استكانوا أي وما خشعوا وما يتضرعون ما دعوا، يعني كان لازم إذا حصل ذلك كما قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال جاء أبو سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أنشدك الله والرحم قد أكلنا الهز، يعني الوبر، الوبر إيه؟ الشعر حق على البعير من الجوع اللي حصل لهم، لأن الرسول دعا عليهم اللهم اجعل عليهم سنين كسن يوسف، فساروا أبدا، حتى الواحد لما يطلع فمه يخرج من بقه ويصير جوعان وفي هلاك، فيقول فأنزل الله ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا الآية. وكذلك رواه النسائي، وأصل أن رسول الله دعا على قريش حين استعصوا فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا قال ابن وهب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، قال ثلاثة أيام متواصلة. فقيل ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال حدثنا هذا، قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة الوقت فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وإبسوا من كل راحة قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم. فالمؤمنون قد ما يشكرون أقل الكفار، يعني شكرا، ولذلك لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم، والنعم تدوم بشكر النعم، فإذا ما شكر النعم كيف يشكر النعم؟ يشكرها بلسانه معه بقلبه ويعمل بها، مثلا ربنا أعطاه أموال يصرفها في طاعة الله وفي طاعة، فإذا يصرفها في هذا ما شكر، الشكر يكون باللسان وبالقلب، وكذلك بالعمل في في يصرفها فيما يرضي الرب سبحانه وتعالى، فبهذا يكون هذا. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا حتى إذا جاء أمر الله وجاءتهم الساعة فأخذهم من عذاب الله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبلسوا من كل خير وأيسوا من كل راحة وتقطعت آمالهم ورجاهم. ثم ذكر تعالى نعمه على عباده بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وهي العقول والمفهوم التي يذكرون بها الأشياء ويعتبرون بما فيه في الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله وأنه الفاعل المختار لما يشاء. وقولوا قليلا ما تشكرون، أي ما أقل شكركم على ما أنعم الله عليكم كقوله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر في ذرئه الخليقة، يعني في خلقه الخليقة وذرئهم لها في سائر أقطار الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم. ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا جليلا ولا حقيرا، إلا أعاده كما بدا. ولهذا قال وهو الذي يحيي ويميت أي يحيي الرميم ويميت الأمم. ولو اختلاف الليل والنهار عن أمره وتسخيره الليل والنهار. ونحن نشوف الليل والنهار مرة يطول ومرة يقصر. من الذي صرف في هذا؟ هو الرب سبحانه وتعالى. ولا يمكن لأحدنا أفلا تعقلون أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم الذي قهر كل شيء وعز كل شيء وخضع له كل شيء. ثم قال مخبرا عن منكر البعث الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أينا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون. هذا إن المبعثون يقول ما في بعث أبدا. بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. نحن هنا هنا هنا لقد وعدنا وهناك في النمل لقد وعدنا هذا. يعني شو القرآن كيف هنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا. هناك في سورة النمل لقد وعدنا هذا. كتاب متشابه واحد قد ما يحفظ وكذا أبدا يوقف أبدا. وهذا الرب سبحانه وتعالى يعني أن هذا الكتاب كله هو يعني الذي قال إن هذا إلا أساطير الأول يعني حكايات. كونه يعني الواحد يموت ويحيى ثاني مرة ويحاسب هذا ما هو صحيح. ولذلك دائما كان يقول يعني أساطير الأولين. وكانوا دائما يعاكس الرسول في هذا أبدا يقول آباءنا ماتوا نحن ما شفناهم عيشوا. وكان رجل يعني كذلك من يعني من قريش يذهب إلى فارس والروم ويأتي بقصص. فإذا جلس الرسول في مكة يقرأ القرآن وعلى الصحابة يجلس في جهة من جهات يقول لهم تعالوا محمد يقرأ عليكم قصة نوح وقصة هود وقصة يعني مثلا شو اسمه ذو القرنين وأهل الكهف. هو تعالى أنا أقرأ عليكم قصص الناس العظمى في هذا الزمن وهم مين؟ فارس والروم. ما في أعظم من فارس والروم ذلك الوقت. زي واحد دحين يجي مثلا يروح يشوف أمريكا عندهم شيء مدنية لكن الروح خربان. يعني يكفي أن الغربيين هذول الواحد بس يأكل ويشرب نعم ويروح ينام وكذلك يخصص أموال للنزهة وللكرة. لابد من إيه؟ لابد إيه للمسابقات سابقات كل هذه عادلة. لكن مثلا في ساعة لروحه ما في بخلاف المسلمين. كل يعني في النهار يعود إلى المسجد 5 مرات يجي رمضان يصوم في بيته يمكن ناس طيبين يصلوا في الليل. هذا ما في أبدا. بس للدنيا بس يأكل ويشرب خلاص ويلوم فلوس والنزهة لابد منها. لابد يخصص مثلا إذا في مباراة لازم يخصص لها مبلغ يروح المباراة غصب عنه. ما يمكن يترك المباراة أبدا. ولذلك شوف كيف يتحمس المباراة. لكن كونه يصلي أو يذكر الله هذا ما في أبدا. ولأجل ذلك هذه الأشياء يعني معروفة أبدا. وسنوقف دروسنا هذه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وسيكون يعني بعد كم يوم لأنه الآن لا يزال يعني الحجاز تقريبا أكثرهم يعني عجم. فيمكن بعد كم ليلة نبتدي في نعم في الوعظ والإرشاد لإخواننا الحجاج الذين جاءوا لحج بيت الله الحرام ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون بحثنا يعني في أشياء يعني تفيدهم إما يعني في الحج أو في العمرة أو في الصلاة أو في غير ذلك. ونوقف دروسنا هذه حتى إن شاء الله يحيينا أن نعود بعد ذلك بعد الحج وبعد انتهاء الحج ونعود إلى دروسنا التي هي لطلاب العلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ونسأل الله أن يحيينا وأن لا يعني يمنع عننا الاجتماع هذا الذي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ونسأل الله أن يوفقنا لهذا العمل في هذا المسجد إن شاء الله دائما أبدا حتى يتوفانا الله سبحانه وتعالى. ونحن في هذا المجلس يعني لنا من الشيء الخير الكثير إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.